بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع في الباب الثاني من هذا الكتاب، صفحة 27. قال: خصائص كبير الهمة. يا عالي الهمة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. إن عالي الهمة يجود بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته، لأنه يعلم أن المكارم منوطة بالمكاره، وقدر الله عز وجل فيما قدر أن الجنة تحف بالمكاره وأن النار تحف بالشهوات، فالجنة لا تنال إلا باقتحام المكاره. ولذلك حتى سميت الأحكام التكليفية بهذا الاسم، أحكام تكليفية، لأن فيها كلفة، فيها نوع كلفة. قال: وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. قال آخر: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. وقال آخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يعني لا يسود من الناس إلا من اتصف بصفات السيد، بصفات القائد. فلولا أن كان في هذا مشقة لصار الناس كلهم أسيادا، لكن الجود يفقر والإقدام قتال. وقال آخر: والذي يركب بحرا سيرى قحم الأهوال من بعد قحم. وقال آخر: الذل في دعة النفوس ولا أرى عز المعيشة دون أن يشقى لها. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعود كالخلال، يعني الأعواد التي يخلل بها الأسنان، يعني يصير نحيفا جدا. فقيل له: لو أجممت نفسك، أي تركتها تستريح؟ فقال: هيهات، إنما يسبق من الخيل المضمرة. يعني الخيل التي أعدت للسباق تكون خيلا نحيفة. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. فيا وصل الحبيب، أما إليه بغير مشقة أبدا طريقه. قال الإمام المحقق رحمه الله: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له، بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قادته لحياة الأبد، وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، يعني هذه الدنيا، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. وهذا مما يصبرك على هذه الدنيا، أن تعلم أن الصبر فيها صبر ساعة قليلا وتنقضي هذه الدنيا، وما عمر هذه الدنيا في الآخرة إلا قليل، فصبر نفسك بهذا. كما كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. قال: وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى، كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل، كما قال المتنبي: وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لأن عالي الهمة، كما يعني تقدم معنا قبل ذلك، عالي الهمة ربما لم يسعفه جسده الآدمي البشري في تحقيق همته، فيتعب جسمه في تحقيق هذه الهمة العالية. وقال ابن الرومي: قلب يظل على أفكاره، ويد تمضي الأمور، ونفس لهوها التعب. وقال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة البدن، يعني العلم الشرعي، ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب، وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه، وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم في دار السلام في الجنة، فأما في هذه الدار فكلا ولما، يعني لا راحة في هذه الدار. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني لعلى السبيل ما زغت، أي شغلته حروب الردة والفتوح وإرساء جهاز دولة الخلافة إلى حد أنه لا يتسنى له أن يستغرق في نومه، ولا يتاح له أن يحلم. وقالت فاطمة بنت عبد الملك في أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أعلم أنه تسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف، يعني لما نال الخلافة شغل عن مضاجعة أهله، وكذلك شغل عن استغراق عن النوم المستغرق الذي في مثله يحتلم المرء. وقال الإمام أحمد لابنه في المحنة، وطبعا احنا تقدم معنا قول عمر أنه لما نال الخلافة طاقت نفسه إلى الجنة، وقال الإمام أحمد لابنه في المحنة: يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي. وقال الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: كبير الهمة دوما في عناء، وهو أبدا في نصب لا ينقضي، وتعب لا يفرغ، لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها، يعني إن كانت همته في طلب العلم طبعا، طلب العلوم كلها، يعني كأنه لم يقنع بفن واحد من العلوم، بل أراد أن يأخذ من كل علم، فطلب العلوم كلها، ولم تقتصر همته على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد خلاص، طيب حصل العلم، ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل، فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر، وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك، ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثم تفهم. ومصداقه في قول عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر: أرى نفسي تتوق إلى أمور، ويقصر دون مبلغهن حالي، فنفسي لا تطاوعني ببخل، ومالي لا يبلغني فعالي. وقيل للربيع بن خثيم: لو أرحت نفسك، كأنه كان يجتهد في العبادة والعلم وكذا، قال: راحتها أريد، يعني راحتها في الآخرة. وهذا المعنى الذي يعني يدندن حوله الكاتب في هذا الفصل، أن الراحة لا تنال بالراحة، يعني راحة الآخرة لا تنال براحة الدنيا. فكما كتب الله عز وجل أنه لا يجمع لعبد بين خوفين ولا أمنين، قال: إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، فكذلك لا يجمع الله لعبد راحتين. من أراد راحة الآخرة بذل نفسه في الدنيا. وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. قال أحمد بن داود أبو سعيد الواسطي أبو سعيد الواسطي: دخلت على أحمد الحبس قبل الضرب، يعني في محنته، لما حبس أحمد ويعني ابتلي حتى يقول بخلق القرآن، فأبى وصبر على قوله بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وحبس وضرب بالصوت، جلد الإمام أحمد رحمه الله. فقلت له في بعض كلامي: يا أبا عبد الله، عليك عيال ولك صبيان وأنت معذور، يعني كأنه يسهل عليه الإجابة، أنه يعني يقول القرآن مخلوق، يسهل عليه هذا. فقال لي أحمد بن حنبل: إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. وقد قيل الإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة، يعني قبل ذلك لا راحة، وراحة الدنيا راحة منغصة، وإلا فقل لي بربك من ارتاح في هذه الدنيا راحة مطلقة؟ لا أحد مطلقا، لا أحد مطلقا، مفيش حد في الدنيا دي ارتاح راحة مطلقة، لا تعب فيها ولا وصب ولا مرض ولا منغصات. مين عارفين القصة؟ واحد يعني من الولاة قال: أنا بقى هقضي يوم مفهوش منغصات. وكان عنده جارية يحبها جدا، فأخذ هذه الجارية ودخل بستانا له، وقال للحراس: محدش لا يدخل ولا يخرج، ولا أنا والجارية لوحدنا في البستان. وبعدين واخد معاه طبق عنب، وخلاص بقى هيقضي يوم ايه، ما خلاص مفيش بعد كده، وبيأكل الجارية، وأول عنبة يديها لها ببقها تقف في زورها تموت. يعني فمين يعني ايه يعني يا سيدي، هب انه يعني ايه خلص له هذا اليوم. طب اليوم اللي بعده هيرجع للولاية تاني، والتعب وحقوق العباد فما فيش راحة مطلقة في الدنيا. ولذلك الإمام أحمد كان فقيها، قيل له: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين، وتسر عيني بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الأمير شمس المعالي قابوس: ابتناء المناقب باحتمال المتاعب، وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. وقال أحدهم لما عوتب لشدة اجتهاده: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي. يعني الدنيا كانت قبلك وستدوم بعدك، وأنت فيها ضيف يا مسكين، تبقى أياما قلائل، يعني 100 سنة حتى تقعدهم، ولا حاجة، ولا حاجة لا في عمر الدنيا اللي هي أصلا ولا حاجة في عمر الآخر. فلا أحب أن أغبن أيامي. الغبن يا جماعة معناه إنك يكون معك شيء ثمين وتبيعه بالرخيص، يعني معك جوهرة وتروح تبيعها ب10 جنيه يبقى غبنت. فهو بيقول: لا أحب أن أغبن أيامي، يعني أبيعها بالرخيص. إن يقول: انفضوا النوم وهبوا للعلا، فالعلا وقف على من لم ينم. فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية، ومن عز بز. فثب وثبة فيها المنايا أو المنى، فكل محب للحياة ذليل. فترى عالي الهمة منطلقا بثقة وقوة وإقدام نحو غايته التي حددها على بصيرة وعلم، فيقتحم الأهوال ويستهين بالصعاب. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة، أي عليكم بجسام الأمور دون خسائسها، عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة. وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه: من طلب عظيما خاطر بعظيمته. ذريني وأهوال الزمان أعانها، فأهوالها العظمى تليها رغائبه. وقال كعب بن زهير: وليس لمن لم يركب الهول بغية، وليس لرحل حطه الله حامل. وقال آخر: ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقال الشريف الرضي: رمت المعالي فامتنعن ولم يزل، أبدا يمانع عاشقا معشوق. وصبرت حتى نلتهن ولم أقل ضجرا، دواء الفارك التطليق. الفارك يعني الكاره، يعني إذا فرك الرجل امرأته يطلقها، يعني هو لم يقل أبدا ضجرا دواء الفارك التطليق، يعني كأن هذه المعالي حتى وإن كرهته هو لا يطلقها، بل يظل وراءها حتى ينالها. وعالي الهمة دائم الترحال في طلب مبتغاه، حيث لا حله. يبقى أول قاعدة يا جماعة من خصائص عالي الهمة أنه يعلم جيدا أن بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى. هذه أول قاعدة أو أول سمة لعالي الهمة، بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى. والسمة الثانية أن عالي الهمة دائم الترحال في طلب مبتغاه حيث لا حله. يعني هو لا يبقى على حال ولا يبقى في مكان، لا هو دائم الترحال. خلاص، إما الترحال بالبدن يعني فعلا يسافر ويترك وطنه، وإما الترحال بالقلب والعزوف عن هذه الدنيا وملاذها فيرتحل عنها بقلبه. قال: همم تقاذفت الخطوب بها فهرعن من بلد إلى بلدي. وقال آخر: إذا لم أجد في بلدة ما أريده فعندي لأخرى عزمة وركاب. وقال مالك بن الريب: وفي الأرض عن دار المذلة مذهب، وكل بلاد أوطنت كبلادي. قال: ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح الهمة لا يلوي على شيء. وطبعا من قبل ذلك قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال ولا يزال يطير إلى المعالي بجناح الهمة ولا يلوي على شيء، ولا يستفزه لوم اللائمين ولا تثبيط القاعدين. سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلالة مدل همة، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه. وقال الشماخ بن ضرار في عرابة الأوسي أو في عرابة عرابة العرابة الأوسي: رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وقال ابن نابتة السعدي: أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعي في الدجى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عزل عاذل. يبقى يا عالي الهمة اعلم أن في طريقك ستجد من يلوم ومن يعزل. العزل هو اللوم، فلا تلتفت للوم لائم ولا لعزل عاذل، وإن كان أقرب قريب وإن كان يحبك حقا لكن قصر بصره. يعني بعض السلف ورد عنهم أن من يلومه كانت أمه تلومه على اجتهاده، شدة اجتهاده، هي يعني ترفق به ويرق قلبها له، لكن هو يطلب شيئا آخر، يطلب الجنة لا يطلب راحة بدنه. فاعلم أن في طريقك ستجد اللوام وتجد العذال، فإياك والتثبيط، وإياك وأن تلتفت لعزلهم ولومهم. ومن أراد الجنة سلعة الله الغالية لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عزل عاذل، ومضى يكدح في السعي لها. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي يا جماعة لفظ السعي فيه نوع الجد. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج يعني سار في الدلجة في الليل، يعني من خاف أن يطلع عليه النهار ولما يصل، من خاف أدلج سار بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل، يطلع النهار يجد نفسه قد بلغ المنزل خلاص. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني المشتري الله سبحانه وتعالى والثمن الجنة. أنت يا مفتون ما تبرح في بحر المنام، فدع السهو وبادر مثل فعل المستهام، وسح الدمع على ما أسلفته وابكي ولا تلوي على عزل الملام. أيها اللائم دعني لست أصغي للملام، إنني أطلب ملكا نيله صعب المرام، في جنان الخلد والفردوس في دار السلام، وعروسا فاقت الشمس مع بدر التمام، طرفها يشرق طرفها يشرق بالخط مضيئا بالسهام، ولها صدغ على خد كنون تحت لام، أحسن الأتراب قدا في اعتدال وقوام، مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام. وقد لا يتسنى له إدراك بغيته وتحقيق غايته لأمور خارجة عن إرادته، فلا يفل ذلك من عزيمته ولا يحط من همته، بل يعزي نفسه أنه أدى ما عليه وأعذر إلى نفسه، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. قال الطائي: وركب كأطراف الأسنة عرسوا على مثلها، والليل تسطو غياهبه لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه. وقال آخر: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبة، فإن تلفت نفسي فلله ضرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. يبقى تاني من خصائص كبير الهمة، إنه يا كبير الهمة أو يا عالي الهمة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. وذكرنا أن في طريقك يكون ثم لوام وعذال، فلا تلتفت. قال كبير الهمة: لا ينقض عزمه، يعني إذا عزم أمرا توكل على الله ولم ينقض عزمه. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. وامتدح سبحانه الصالحين بقوله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما أشار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد بالخروج إلى المشركين ومقاتلتهم خارج المدينة، نزل صلى الله عليه وسلم على رأيهم، وكان في نقاش. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمكث في المدينة وهم أشاروا عليه بالخروج، فنزل على رأيهم صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دخل إلى منزله، فتدجج بسلاحه، فظهر بين درعين، ثم خرج على قومه بكامل عدته الحربية، وأذن فيهم بالخروج إلى العدو. وكان ذو الرأي من قد ندموا حين شعروا أنهم استكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع خطة لمقاتلة العدو، كان يفضل غيرها. يعني هو كان يريد أنه يمكث في المدينة وهم أشاروا عليه بالخروج، فقالوا له: ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما شئت، أمكث كما أمرتنا. فلم يرضى أن ينقض همته، وقال لهم مصمما على الخروج: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، يعني عدة الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. هنا يا جماعة الشاهد أنه لما هم لم ينقض عزمه خلاص. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الأنصار عمر إلى أبي بكر ليحبس الجيش أو يولي عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة، وكان هذا الجيش أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أسامة. فقال أبو بكر: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن الأنصار أمروني أن أبلغك، وهم يطلبون إليك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر وكان جالسا، فأخذ بلحية عمر فقال: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه؟ فخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم أمهاتكم، حسبي ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يا جماعة كان رجلا حديدا، كان فيه حدة، والناس ما تعرفش ده عن أبي بكر، يعني يعرفون ذلك عن عمر يمكن، لكن أبا بكر كان رجلا حديدا، وكانت حدته في الحق دائما. وحين جاءه عمر في حروب الردة يقول: تألف الناس وارفق بهم، يعني من ارتدوا. فقال أبو بكر: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ عمر طبعا كان معروف في الجاهلية، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقص وأنا حي؟ قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. وهذا الأثر يعني جميل جدا، وكثيرا ما يعني يهزني. شوفوا يا جماعة، يعني عمر، وعمر برضو يعني مش حاجة سهلة يعني، ولا حاجة بسيطة عمر رضي الله عنه. لكن كيف يعترف أهل الفضل لأهل الفضل بالفضل؟ عمر وإن كانت منزلته عالية، لكنه بيكلم مين؟ يكلم أبا بكر رضي الله عنه. وأبو بكر كيف يكلم عمر؟ يعني في شدة برضو في كلام أبي بكر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. يعني تخيلوا هذا الكلام بيقال لمن؟ يقال لعمر. فما يعني أخذته العزة بالإسم عمر رضي الله عنه، ولا يعني لا، ما فيش حاجة زي كده خالص. بل اعترف لأبي بكر بفضله، وهو عارف قدر أبي بكر طبعا. قال: فما إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. أثر جميل جدا، وفيه هضم للنفس، وفيه يعني نزول على الحق. يعني ليتنا نتعلم من هذه الأخلاق. وكان هذا المبدأ، وهو عدم نقص العزم أو نقض العزم، هو ما اعتمده فريق من المهاجرين رضي الله عنهم حين استشارهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأخبرهم أن الوباء وقع بالشام، فاختلفوا وكانوا قد خرجوا. فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، خلاص طالما مضيت لا تنقض عزمك. وقال جعفر الخلدي البغدادي: ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكسته. وقال صالح ابن الإمام أحمد ابن حنبل: عزم أبي على الخروج إلى مكة. وهذا الأثر أثر جميل، وفيه فهم وفقه الإمام أحمد على مسألة أنه إذا عزم شيئا لم ينقض عزمه. قال: عزم أبي على الخروج إلى مكة، ورافق يحيى بن معين، وطبعا كلاهما كل منهما جبل في الحديث. فقال أبي: نحج ونمضي إلى صنعاء إلى عبد الرزاق يأخذون عنه العلم. قال: فمضينا حتى دخلنا مكة، فإذا عبد الرزاق في الطواف. عبد الرزاق من صنعاء، لا بيطوف، وكان يحيى يعرفه، يحيى بن معين. فطفنا ثم جئنا إلى عبد الرزاق، فسلم عليه يحيى وقال: هذا أخوك أحمد بن حنبل. فقال: حياه الله، إنه لا يبلغني عنه كل ما أسر به، ثبته الله على ذلك. ثم قام لينصرف، فقال يحيى: ألا نأخذ عليه الموعد؟ فأبى أحمد وقال: لما أغير النية في رحلتي إليه، أو كما قال. ثم سافر إلى اليمن لأجله، وسمع منه الكتب وأكثر عنه. يعني كان ممكن خلاص هم لقوا عبد الرزاق في الطواف، طب اقعد بقى هنا في مكة شوية وحدثنا. والرحلة زمان ما كانتش زي دلوقتي، يعني الرحلة شاقة. فأحمد قال: لا، أنا خرجت أنويه بعد المناسك، فلما أغير النية؟ لا خلاص أخرج إليه، والرحلة في طلب العلم لها ثوابها، أو كما قال. ثم سافر إلى اليمن لأجله، وسمع منه الكتب وأكثر عنه. وقال الحافظ أبو إسحاق الحبال: كنت يوما عند أبي نصر السجزي، فدق الباب، فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار. الدينار يا جماعة 4.25 جرام ذهب، فاحنا بنتكلم في حوالي 4.25 كيلو ذهب. فوضعته بين يدي الشيخ وقالت: أنفقها كما ترى. قال: ما المقصود؟ يعني إيه المقابل؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج، ولكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. يعني واحدة جاية له بأربعة وربع كيلو ذهب، قلت له: بس تجوزني وأنا مش لا حاجة لي في الزواج، يعني أنا بس عاوز أخدمك. فلما انصرفت قال: خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. ماشي، نقف هنا ونأخذ يعني دقائق مع الحارث المحاسبي في كتاب التوهم. يقول رحمه الله: فتوهم ذلك. كنا يعني وصل بنا المقام إلى أنه ذكر الخلوة بين النجوى، وهي الخلوة بينك وبين الله عز وجل يوم القيامة، وأنه يذكرك بذنبك، وأنك أحد رجلين ولا بد،

وثارت إليهم النار بطلبتها وحريقها، وزفرت وشهقت على هاماتهم، وبادرت شرر النار إلى هاماتهم فتناولتها، ثم جذبت هاماتهم إلى جوفها، وهم ينادون ويصرخون وقد أيسوا من أنفسهم، وهم لجتذاب النار لهاماتهم فيها ينحدرون، وهم بالويل ينادون، وأنت تنظر إليهم مرعوب خائف أن تتبعهم، فتزل قدمك فتهوى من الجسر، وتنكسر قامتك وترتفع على الصراط رجلاك. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.